Thank you. كلها فرصة لجال نفهم بس الآن ست التعود أربع مرات إلى سبع إلى ثمانية إلى تسعة إلى عشرة بس دقق عند هذا محمد واخذ ضعفها وزرا لسبعة عشر سبعة عشر ها ضعفها كم ضعف الستة؟ يعني 12 تعود وزرا تعود إلى 13 و 15 و 17 كم مرة؟ 3 مرات واضح؟ 12 ها وضعفها يعني 12 يعود وزرا فقط لسبعة عشر يعني ضعفها كم؟ 12 يعود وزرا كم الوزر بعد 12؟ 13 بعدها هذه ليست 14 عرفت؟ نعم أكمل وضعف وضعفها لكل منهج ضعف وضعفها كم؟ 24 كم سن 24؟ 3 كم سن مجموع؟ 27 إذا 24 تعود مرة واحدة إلى 27 و 12 تعود ثلاث مرات أو دار و 6 تعود أربع مرات تفعل مرات واضح؟ طيب الأمثلة موجودة لكن الوقت ما يسمحنا أن نضع أمثلة على كل واحد لكن خذوا على المثال حتى نزلي أو مثالي زوجة وجدة شقيقة قالوا شقاء سنتين شقاء و أخت لأم الزوجة كم لها؟ ربع الجدة لها شقيقة زي لهما ثلاثة ثلاثة أحسن هذا العون نعم طيب مسألة 24 زوجة و بنت وبنت ابن وأم وأب زوجة وبنت وبنت ابن وأم وأب الزوجة لها ثمن البنت لها نصف صح بنت الابن لها سدس تكملة الثلثين الأم لها سدس الأب له سدس زائد الباقي ولا لا سدس زائد الباقي نشوف الآن كم الأصل؟ 24 نصفها 12، سدسها 4، سدسها 4، سدسها 4، كم بقي للأب؟ هل بقي له شيء؟ الأب هل بقي له شيء؟ لا، أعطيه 4، الأب أعطيه 4، لا، هل بقي شيء يأخذه الأب؟ لا، إيش معنى كم؟ هذا ما نقول بدون انتشار. واضح؟ محمد؟ الحمد لله. هذا ما نقول وضعف ضعفها بدون انتشار. نعم. وأرفع من لا عودة فيها يرفو ثم وربع ثم ثلث ثم نصف. قال أربع ثم من ثمانية ولا لا؟ ربع من أربعة، ثلث من ثلاثة، نصف من اثنين، واضح؟ يبي عيد هذا الكلام، فما خرجوا؟ فما خرجوا النصف من اثنين غدا، والثلث من ثلاثة وخفتا، من أربع ربع ومن ثمانية، ثم الذي هي الأصول الثانية، الثانية، ليس أعدل الثانية الثانية. إيه. ثم تبيه هي الأصول الثانية. اكتب على الميت. تبيه هي الأصول الثانية. نعم. وحرق كل وارد إن حصل من أصلها والأصل منه كمل. الحمد لله. جينا الآن من هذه. وفي التصحيح يحتاج إلى عليكم السلام. شوف إن ولا نريد أن نأتي على ذهن قد كلا نتركه جيد، لكني سأضرب لك مثال نحلها شيخنا وياكم، فأكتب المثال التالي: هلك هالك عن ثلاث زوجات، ثلاث زوجات وعن جدتين، ثلاثة زوجة، اثنين جدة، ثمان شقائق، أربع أخت لهم، الزوجة كم؟ الربع، الجدات السدس، الشقائق ثمانية، الثلثين، الأخوات لأب، الأخوات لأم الثلث، الأصل من كم؟ من اثنى عشر، الربع ثلاثة، السدس اثنين، الثلثين ثمانية، الثلث أربعة. طيب الزوجات من غالب من الثلاثة ولا لا؟ كم قصة في كل واحدة؟ واحد صح؟ طيب والجدات كم قصة كل واحدة؟ واحد، والأخوات واحد، والأخوات لهم الحمد لله. هذا معنى قولي وحق كل واحدة إن حصل من أصلي فالقصد منه هؤلاء. عرفت؟ من هيك نحن بحاجة لنا نكبر كم المجموعة؟ 17، هذه عادة الناس إلى 17. سنحاول نقول لهم نشوف الآباء نسوي قولوا ها؟ يقول لو كان زوجات أربعة وما هو الحل؟ يتبعوا للحل. لو كان الزوجات أربعة نأخذ عدد الزوجات كم؟ أربعة. نضع فوق 17 قوس، يكون القوس هنا قوس، ونضع فوق القوس أربعة، نضع فوق القوس أربعة، ثم نضرب الآن كل شيء بأربعة. 17 في 4 كم؟ 68 ولا لا؟ 17 طيب 3 في 4 وجدت منه 3 في 4 12 نقدم عليه الآن نقدم على الزوجة إلا لا؟ نعم تقسم 4 كل واحدة لها 3 ثمانية كل واحدة لها 4 أسهم ولا لا؟ 4 في 8 32 كل واحدة لها 4 أسهم 4 في 4 16 كل واحدة لها 4 أسهم وبهذا تم التصريح عرفتم؟ لا يمكن أن تعرفه فقط أن تدرك أنه عقل السيارة ومشكلة مثل ما قال الأستاذ محمد لو كان زوجة 24 زوجي هذا الحد وقد تقترح عن بطريقة التفكير حلا آخر نقبله عرفتم؟ والله سبحانك اللهم وبحمدك وبهذا نكون قد انهينا الدورة العلمية في شأن البطاقة تاريخ 26 سبع ألف ربية وتسع فعسى الله أن يعزيك أخواتكم في مهمين حسناتكم وأمرنا كل الوقت لأن يدرك كان مشجع فجزاكم الله خيرا وشكر الله من ساعة وأقول لي وليكم ما حصلت خلال 4 أيام حصلت هذا الخير فهذه مسجد عليكم فقط اجلس ولا تبحث عن الشيخ الذي تتوسط معه العلم يحتاج ان تعطيه ليعطيه الشيخ قد يتوسط معك فيكون المسألة أكثر مرونة لكن أنت كن أكثر مرونة دون أنت لست آلة محتاج إلى أدوات التشغيل لكي يتم العمل معك لذكر هذا أنت إنسان تتعلق بالله وحسبه أن تتعلق بالله أن يدرك خيرا في حياتك وصية لكم الحرص على المواصلة أفراد تنفع إن لم تطبق وكما ذكرت لك تختار في كل يوم ثلاثة من معارفك وتريدهم الخبر هكذا ثم تقسم تركه وتعطي لكل حقل حقا ثم تأصل فإن عارف فإن وجد كسر وهكذا إلى أن تنتهي المسألة عرفنا أيضا قسم التركات وقسم التركات لو نظرتم إليها لو وجدتموها بعد باب من المناسبة فهو قسم التركات فهو قسم صاحب 12 أخذناه أخذا سريعا ولا بأس سرع كل واحد منكم ما عرض له إن وجد أن توصل في العام القادم لإكمال نفس العقيدة الرحمانية فإن هذا من المشعين وإن أنتم بس فأظن أنكم أدركتم شيئا جعلك تذوق بعض العلم وأنه من السهل عليك أن تطلبه أيضا دروس صاحبكم هذا المسكين في المدرسة الإسلامية موجودة لكن لم تجد العينين الثانيين اللتين تتابعانها في المدرسة الإسلامية وقريبا إن شاء الله أوجد موقع قد نسميه موقع الفرضي لكي يصل إليه من شاكر التدريب نماذج في صدر التأثير موقع وقد نسميه موقع فرضي طبعا سيكون فيه فرائض ونحو وسيره وتمشي كل شيء يكون فيه ان شاء الله.